الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله تعالى سوف نبدأ في كتاب الموسوعة الفقهية لموقع الدرر السنية. تمام، النهاردة 13 من شهر رجب سنة 1437. تمام، وإن شاء الله بإذن الله سوف ننهي هذا الكتاب من ثلاثة أجزاء. تمام، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حاجة، فضل الفقه. الفقه في الدين من أجل العلوم، ويكفي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين، ليس الفقه المقصود بهذا الفقه فقه الطهارة والعبادات. الفقه عموما بمعناه العام، يعني يفهمه في الدين، في أمور العقيدة، في أمور العبادات، في أمور الطهارة، في الدين عموما. تمام. وقال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني الناس عمرهم، يعني ايه، المسلمين عمرهم ما يروحوا يجاهدوا كلهم. تمام، في يعني البعض يجاهد والبعض يقعد يتفقه في الدين عشان ينذروا الناس يعني وكده. تمام، والتفقه في الدين مش مجرد الفقه، لا، مجرد انك تفيد نفسك وتفيد غيرك وتعلم الناس وكده، والعمل به. والعمل به. تمام، العبادات في أجزاء بقى الفقه دي، أقسام يعني. كان في قسم العبادات اللي هي الطهارة والصلاة والجنائز والزكاة والصيام والحج والعمرة. الطهارة، في طهارة الظاهر وفي طهارة الباطن، وهنتكلم عن هيئة العبد عند مناجاة ربه وعافية البدن والروح وأقسام المياه. الطهارة دي أقسام. بسم الله. الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة الظاهر وطهارة الباطن. تمام، وهي هيئة العبد عند مناجاته لربه. الإنسان عند مناجاته لربه يكون طاهر في الحالتين، طاهر الظاهر وطاهر في الباطن. ماشي. وهي أيضا عافية البدن والروح. عافية البدن والروح. أقسام المياه: ماء طاهر وماء نجس. أحكام النجاسات: في الاستنجاء وفي الاستجمار. ما يقول ويفعل عند دخول الخلاء والخروج منه، نتكلم عن هذا إن شاء الله. حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. من سنن الفطرة: صفة التسوك، حكم السواك، قص الشعر وإعفاء اللحية وتوفيرها، حلق العانة ونتف الإبط وقص الأظافر وغسل البراجم، الطيب بالمسك أو غيره، تغيير الشيب بالحناء والكتم، الوضوء، فضل الوضوء، أهمية النية، معنى الإخلاص. فروض الوضوء ستة: من سنن الوضوء، صفة الوضوء المجزئ، صفة الوضوء الكامل، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال الإنسان نوعان، صفة الدعاء بعد الفراغ من الوضوء، المسح على الخفين ومدة المسح على الخفين، شروط المسح على الخفين، صفة المسح على الخفين، يبطل المسح على الخفين بما يلي: صفة المسح على العمامة والخمار، صفة المسح على الجبيرة، نواقض الوضوء وما يخرج من الإنسان نوعان. سبعة: الغسل وموجبات الغسل، صفة الغسل المجزئ وصفة الغسل الكامل، صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم على الجنب ما يلي. تمام، ومن الأغسال المستحبة، كل دي الايه للفهرست. ومن السنن الغسل التيمم، وصفة التيمم يبطل التيمم بما يلي، والحاجات دي. تمام، بسم الله. الطهارة، ما معنى الطهارة؟ الطهارة هي النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. ما معنى الطهارة؟ هي النظافة والطهارة والنزاهة. والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. الله يفتح عليك. ماشي، أنا أقول هنا كمان: الطهارة هي النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. وهي نوعان: طهارة الظاهر وتكون بالوضوء أو الغسل بالماء، إلى جانب طهارة الثوب والبدن والبقعة من النجاسة. طهارة الظاهر هي طهارة وتكون الغسل وتكون بالغسل بالوضوء الأول، بالوضوء الغسل البقعة الظاهرة على الملابس يعني. لا، طهارة الظاهر تكون بالوضوء والغسل والغسل بالماء، تمام، إلى جانب طهارة الثوب. يعني الطهارة تكون حاجة في جسمي بتزول بالإيه؟ بالوضوء والغسل، وحاجة على هدوم الثوب، تمام، وعلى بدنك وعلى البقعة. البقعة إيه؟ البقعة اللي أنا أصلي فيها مثلا، المكان اللي أنا فيه دي معنى البقعة من النجاسة، تمام؟ تمام. طهارة الباطن وتكون بخلوص القلب من الصفات السيئة كالشرك والكفر والكبر والعجب والحقد والحسد والنفاق والرياء ونحوه، وامتلاءه بالصفات الحسنة كالتوحيد والإيمان والصدق والإخلاص واليقين والتوكل ونحوه، ويكمل ذلك بكثرة التوبة والاستغفار وذكر الله عز وجل. تمام. طهارة الباطن تكون بتطهير القلب أو بخلوص القلب من الشرك والرياء والنياس السيئة والحسد والنفاق والكبر والكبر كل الحاجات الوحشة دي، وامتلاؤه بالخير والصدق والإخلاص والتوحيد وحب الخير والخير. تمام، خلاص احنا كده اخدنا طهارة الظهر وطهارة الايه؟ يبقى احنا واقفين عند حال العبد عند مناجاته ربه. ان شاء الله لسنا 5 دقايق في الموضوع ده. الله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقوم ان شاء الله في كتاب الطهارة، الفقه اسمه فقه الموسوعة الفقهية للدرر السنية، موقع اسمه الدرر السنية مؤسسة يعني. كنا واقفين عند طهارة البطن، كنا واقفين عند هيئة العبد عند مناجاة ربه. خلصنا طهارة الباطن وتكون بخلوص القلب من الصفات السيئة، الشرك والكفر والكبر والعجب والحقد والحسد والنفاق والرياء ونحوه، وامتلاءه بالصفات الحسنة كالتوحيد والإيمان والصدق والإخلاص واليقين والتوكل ونحوه، ويكمل ذلك بكثرة التوبة والاستغفار وذكر الله عز وجل. هيئة العبد عند مناجاة ربه: إذا طهر ظاهر الإنسان بالماء وطهر باطنه بالتوحيد والإيمان صفت روحه. إذا طهر ظاهره بالماء بالوضوء أو الماء بالماء وطهر باطنه من الشرك والرياء وطهر باطنه بالتوحيد والإيمان. طهرة الظاهر بالماء، طهرة الباطن هي الشرك والرياء مش مع بعض الإنسان. طهارة لا، مين بقى؟ مين هو بيقول بيه؟ مين الشرك والرياء؟ مين وبعدين وملؤها بيه؟ ما هو قال كده فاهم؟ هي كده تمشي كده تمشي. إذا طهر ظاهر الإنسان بالماء وطهر باطنه بالتوحيد والإيمان صفت روحه وطابت نفسه ونشط قلبه وصار مهيئا لمناجاة ربه في أحسن هيئة، هيئة بدن طاهر وقلب طاهر ولباس طاهر. تمام؟ السلام عليكم. وصار مهيئا لمناجاة ربه في أحسن هيئة، بدن طاهر وقلب طاهر ولباس طاهر في مكان طاهر. يعني بدن طاهر وقلب طاهر ولباس طاهر في مكان طاهر. سلام. إذا احنا بقى لو نعرف كده هتلاقي الجامع تملي يعني بالرحمات كده، هتلاقي يعني سبحان الله هتلاقي تحس بالرحمة كده وانت داخل. تمام. إذا صفت البدن ممكن يكون طاهر، القلب شوي اكتر حاجه يعني يعتبر واللباس طاهر وفي مكان طاهر. تمام. اهم حاجه نركز على طهاره القلب، دي مقدمه على الطهاره الحسيه، لان طهاره القلب مع يعني او الطهاره الحسيه مع عدم طهاره القلب قد تحبط العمل. مثال الشرك ده مرض القلب. لو انا اتطهرت، هل لو المشرك توضا وصلى هل هينفع؟ ليه؟ قلبه ليس طاهر. تمام. والرياء برضه، والرياء وهكذا. وقلب طاهر ولباس طاهر في مكان طاهر، وهذا غايه الادب وابلغ الطهر. الكتاب ده جميل جدا ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. جزاك الله خير. الدرر السنيه ديت لها موسوعات، فيها في العقيده وفي الفرق وفي في التاريخ والحاجات دي. ان شاء الله باذن الله. ايه رايك نكمل فيها مع بعض؟ انا عايز اخلصها كلها ان شاء الله. نخلصها كلها تمام باذن الله. نخلصها كلها باذن الله. بنقرا ان شاء الله. كنا قلنا الموضوع بتاع الوعد. هتدخل الفوتو بتاعك عليها ولا لا؟ لا مش هناخد. اوكي هناخد ربع ساعه اخلص نبدا الفوتو ده. خش بقى تمام. والمسائل بقى الجديده نبقى نقراها ان شاء الله. تمام. تعالى لسه 3 دقايق. السلام عليكم. في مكان طاهر وهذا غاية الأدب وأبلغ في التعظيم والإجلال لرب العالمين من القيام بالعبادة بضد ذلك. ومن هذا ومن هنا صار الطهور شطر الإيمان. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. تمام. يعني نص الإيمان الطهور. ليه بقى الطهور ده يعني نوع الطهارة؟ الطهارة هو كان الشيخ محمد بن عثيمين ربنا يرحمه رب كان قال لك ايه؟ ان مثلا الصلاة تمام محتاجة لحاجتين. محتاجة لحاجتين او طهارة او كما قال يعني طهارة القلب وطهارة الايه؟ المكان والجسم. تمام. فمثلا فاي عمل اي عمل لازم تكون طاهر. هي دي طهارة. دي اسمها ايه؟ طهارة. الايمان مثلا العمل شطر الايمان او نصف الاعمال مثلا تمام. فلاي عمل ينبغي ان يكون بالطهارة تمام. هل تنفع مثلا الطهارة من غير عمل؟ ينفع مثلا نقول لك انا واحد ايه خلص ان صفات قلبي من الشرك والرياء والحقد والحسد وتوضي خسر ينفع؟ هو كده كمل نص مثلا نص المرحله مش نص الطريق لسه بقى كمل النص الثاني وصلت؟ تمام. او والله اعلم تمام. وأبلغ في التعظيم والإجلال لرب العالمين القيام بالعبادة بضد ذلك. ومن هنا صار الطهور شطر الإيمان. قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني ما بقاش حالا الطهور إيه مجرد الوضوء وخلاص. يعني المعنى بقى أوسع من كتابه كتير. ماشي. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. إن شاء الله بإذن الله وأنت ماشي كده وتقول الحمد لله. عافية البدن والروح. عافية البدن والروح. خلق الله الإنسان من بدن وروح والبدن تتراكم عليه الأوساخ من جهتين، من الداخل كالعرق ومن الخارج كالغبار. ولعافيته لا بد من الأغسال المتكررة. والروح تتأثر من جهتين، بما في القلب من الأمراض كالحسد والكبر، وبما يقترف الإنسان من الذنوب الخارجية كالظلم والزنا. والعافية الروح لا بد من الإكثار من التوبة والاستغفار. الطهارة من محاسن الإسلام وتكون باستعمال الماء الطاهر على الصفة المشروعة في رفع الحدث وإزالة الخبث، وهي المقصود من هذا الكتاب. كتاب الطهارة يعني. الكلام ده جميل جدا والله. جميل جدا. تمام. زي ما قال لك ان ان الاوساخ بتيجي على بصراحه الاوساخ الحسيه من جهتين، اللي هي من الخارج ومن الداخل. من الخارج من الداخل زي العرق يعني وكده، ومن الخارج زي ايه زي الغبار وكده. كذلك الوساخه بتاعت القلب بتبقى من الايه او الروح. الروح او عدم نقاء الروح تبقى من جهتين، جهه باطنه وجهه ظاهره. جهه الباطنه اللي هي ايه؟ عدم طهاره القلب من الشرك والحسد والغل والرياء وكده، وعدم طهاره الاعمال بما يقترفه الانسان من الذنوب كالظلم والزنا والسرقه وكده. تمام. يعني الجسد حالتين، ظهر وبطن. ايه هي الظهر؟ الظهر مثل الغبار. ماشي. البطن البطن مثل الرياء والحسد والكبران. الجسد حاجتين، الظهر وبطن. داخل لا داخل وخارج. ايه اللي داخل؟ العرق وال ماشي. والخارج الغبار والعوامل الخارجيه. الروح الروح تتاثر من جهتين، جهه باطنه وجهه ظاهره. ايه الجهه الباطنه؟ الحقد والحسد والقلب. الجهه الظاهره الزنوب الذنوب والمعاصي. تمام. والطهارة من محاسن الإسلام وتكون باستعمال الماء الطاهر على الصفة المشروعة. الطهارة من محاسن الإسلام. نتكلم بقى حالا في الايه؟ في الطهارة اللي هي الطهارة الظاهرة والباطنة. المحاسن الإسلام هيتكلم حالا، هيتكلم حالا، هو خلاص خلص الباطنة والظاهرة. تمام؟ هيتكلم حالا بقى على الطهارة الايه؟ الظاهرة. الظاهرة. يعني الفقه ده هيتكلم على الطهارة، بس هي الطهارة عموما على الإطلاق تعني الايه؟ الطهارة الظاهرة والباطنة. ماشي. هنتكلم ان شاء الله عزة. الطهاره من محاسن الاسلام وتكون باستعمال الماء الطاهر على الصفه المشروعه. يعني ايه الطهاره؟ نستعمل ميه طاهره على الصفه المشروعه. المشروعه زي يعني ايه الصفه المشروعه؟ الصفه اللي حددها لنا الشرع. تمام. في رفع الخبث، رفع الحدث وازاله الخبث، وهي المقصوده من هذا الكتاب، اللي هي الطهاره، النوع ده من الطهاره المقصوده من هذا الكتاب. النوع ده من الطهاره يعني ايه؟ رفع الخبث، الحدث، رفع الحدث وإزالة الخبث. الحدث، الخبث، الحدث دي حاجة مرئية ولا حاجة، حاجة ظاهرة؟ الحدث ظاهر. الحدث ظاهر ازاي؟ يعني أنا أعرف حالا إن أنت محدث؟ لا. وإزالة الخبث ظاهر. ظاهر، تمام. واقفين عند أقسام المياه صفحة 8، والحمد لله رب العالمين.